بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك يا سيدنا. إحنا لازلنا بنتكلم مع فضيلتك عن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. نعم. وبنتكلم في المنجيات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الصدق، فما هي حقيقة الصدق وما فضله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الإمام الغزالي بنى باب الصدق على قوله تعالى، وهي آية غريبة عجيبة جميلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، جميل. هذه الآية وكونوا مع الصادقين مع تدخل على العظيم. أيوة. تقول جاء الوزير مع السلطان. أيوة. ما ينفعش تقول جاء السلطان مع الوزير، فمع تدخل على العظيم. فأنا عندما اتقي الله أكون من المتقين، فيجب أن أكون مع الصادقين. يبقى الصادق فوق التقي. ولذلك سميت أحد مراتب القرب من الله الصديقية، وأمه صديقة. أيوة. سيدة مريم فوق خالص، يعني ما هو على طول تبقى نبي بعد كده بقى. أيوة. صديقة. وسمي أبو بكر وهو الذي تحمل عبء الإسلام من الأول، وأول من أسلم وكذا، بالصديق أبو بكر. أيوة. إذن الصادق الصدق ده حاجة كبيرة قوي عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك ده هو مبنى القضية. أيوة. لماذا أكون صادقا؟ لأن الصدق يحبه الله، لأن الصدق هو من صفات أهل الجنة. أيوة. لأن الصدق يعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الله. لأنه هو ضحى بكل حاجة لله ورسوله. أيوة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما شاء الله. في المقابل بقى: وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا ساتر، أعوذ بالله. والعياذ بالله. كتر ما بيكذب صغير على كذبة بيضة على كذبة كذا يبقى كذاب عند الله. والعياذ بالله. كذابة. الصدق في الحقيقة هو حقيقته هو حكاية الواقع. حكاية الواقع. حكاية الواقع. وقال في هذا: أحكي الواقع، يبقى لابد أن أدركه إدراكا جيدا. فيقول سيدنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. يبقى إذن بلاش تحدث بكل حاجة سمعتها. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول يعني، فدي حتة مهمة يا أخواننا، دي الإشاعات والأكاذيب والافتراءات، وده احنا الحمد لله امتلأت بها الأذان، وشاعت شيوع عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب. يا ساتر يا رب. يفشو الكذب، ينتشر. ينتشر. أيوه. وده شيء قبيح. أيوه. وشيء مريع، لأنه يكر علينا بإبطال كل شيء، بإبطال الدين كله. أي معلومة سمعتها قريتها على النت اعتبرها كأنها حقيقة واقعة. وتعامل لها لما هم قالوا ورد. في حد قال لا لا لا، الكذب طمأنينة. أيوة. وإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. أيوة. فالكذب لا يؤدي إلى الطمأنينة، إنما الذي يؤدي إلى الطمأنينة الصدق. طب ايه انواع الصدق يا سيد؟ اتفضل. انا كنت عايز بس اقول كمان عن فضل. عن بعض اهل الله كده، وبعض اهل الله كان يقول: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. لا يشم رائحة الصدق، الصدق ريحة جميلة وردة ليها ريحة حلوة، لا يشمها، لا يشمها يعني هو مش صادق كده. أيوة. اللي هو يداهن نفسه ويضحك عليها يخادعها أو يداهن غيره. كان سيدنا ذو النون المصري كما أورد صاحب الإحياء الإمام الغزالي قال: الصدق سيف الله، سيف الله ما وضع على شيء إلا قطع. جميل. ولذلك كان سيدنا عمر يقول إيه؟ إن الصدق ده فيه منجاة ولو ظننت فيه هلاكك. أتذكر إني يعني الشيخ علي الخواص كان بيشتغل بالخوص يعمل حصير وكده، فجاله واحد بيجري من بعض الظلمة كان وراه جنود السلطان، فقال له خبيني عندك ولا؟ قال له طب ادخل اتلف في الحصيرة دي. دخل واتلف في الحصيرة، فجه الناس دي ما شفتش حد مش من هنا، قال لهم ده ملفوف في الحصيرة، الحصيرة هو عندك خدوه، خشوا خدوه لو عايزين. فقالوا له بأنك راجل عبيط، وراحوا جارين. اتفك من الحصيرة وقالوا كده كنت هتضيعني يعني؟ قال له يا ابني صدقي نجاك ما شاء الله، صدقي والله لو قلت لهم لا، طب ما انت كنت هنا واختفيت، هيخشوا سنة بقى لما نفتش ونشوف. صدقي نجاك ما شاء الله. فالحقيقة انه الذي نجى هذا اخلاص علي الخواص، اخلاصه، لانه كان يراقب نفسه وكان يحاسب نفسه، وكان يعني بعض الناس يعتبر ان ده عبط ولا حاجة، لا ده هو ده اللي خلى هؤلاء الناس ائمة قادة سادة. ويعني من هنا بقى ندخل لسؤالك، انواع الصدق، انواع الصدق. فضلتك المثال اللي فضلتك قلته لنا على سيدنا علي الخواص، انه لما قال للناس الظلمه دول هو عندكم جوه هو ملفوف في الحصيره، افتكروه بيستهزئ او بيسخر طبعا منهم. لو قال لهم لا ما شفتوش كان ممكن دخلوا فتشوا وطلعوا الرب على طول، فصدقه هو الذي انجاه. نعم. جميل. نعرف يا مولانا انواع الصدق اللي قالها الامام الغزالي في احياء علوم الدين بعد اذن فضلك. هو تكلم الامام الغزالي عن ان انواع الصدق خمسه، انواع الصدق خمسه. النوع الأول أو الدرجة الأولى إن صح التعبير صدق اللسان. فاللسان لازم يكون صادقا. أورد عدة أحاديث تبين ما هو الصدق وما هو الكذب، منها حديث رسول الله: ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنما خيرا. يا راجل ده بيمدح فيك، ده بيقول فيك يعني شعر، وهو ما بيقولش ولا حاجة أو لكنه ما بيوقعش بين الناس، ده مش كذاب، ده نوع من أنواع الإصلاح وليس نوعا من أنواع الكذب. جميل ما شاء الله. يعني الدرجة الثانية الصدق في النية، يبقى في صدق في اللسان وفي صدق في إيه؟ في النية. في النية. الدرجة الثالثة أو النوع الثالث الصدق في العزم. الصدق في العزم، في التوجه، في القصد المؤكد اللي هو بيسموه العزم. الدرجة الرابعة في الوفاء بذلك بالعهد، الوفاء بالعهد يعني نوع من أنواع الصدق. إني أوعد وما أخلفش وعدي. مدح الله هذا الذين يعني يوفون بعهدهم، يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحان الله. قال بقى في الناس اللي بتخون أو اللي ضد الوفاء: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبما كانوا يكذبون، يعني كأنه قد كذب في عدم العمل، وفاء بعهده في العمل. أي. لأنه خان هذا. الدرجة الخامسة اللي بيتكلم عنها الـ الإمام الغزالي هو الصدق في، يمكن أن نقول في الأعمال. الصدق في الأعمال. طب عشان نعرف يا مولانا الصدق في الأعمال وناخد الخمس درجات دول بس نطلع الفاصل لأن الوقت مع فضلتك بيمضي سريعا. فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة. وإحنا قبل ما نطلع يا مولانا كنت فضلتك قلت لنا على أنواع الصدق الخمسة اللي أوردهم الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين. نعم هو يعني ممكن إن إحنا نخليهم خمسة ممكن نخليهم اتنين. خمسة أو اتنين. أو اتنين يعني هو قسم السر وقسم العلن. السر والعلن. هو تكلم عن اللسان عن النية عن العزم عن الوفاء بالعهد عن العمل. أي. ففي حاجات علن. أي. الوفاء بالعهد الناس عارفة، العمل الناس شايفة، اللسان الناس سمعاه. صحيح. النية والعزم ده في السر. أي. من جوه. فإذن ولذلك هو أورد بيتين حلوين كده بيقول إذا السر والإعلان في المؤمن استوى جواك يبقى زي براك، باطنك يبقى زي ظاهرك، السر بتاعك يبقى زي. إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثناء. ما شاء الله. الثناء يعني. فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكذب والعنى. الكذب والمعاناة يعني. والعناء. والعناء. يبقى والله الإعلان بقى زي السر والسر زي بقى الإعلان استوجب ذلك الثناء من الله والثناء من الناس. ما شاء الله. وإذا الإعلان خالف السر ونوع من أنواع النفاق يبقى بالشكل ده أنت فضلت الكذب على الصدق. يبقى إذن الصدق قد يكون باللسان وقد يكون بالعمل. بالعمل. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى إذن دي الصدق ومعناه أنه ليس في اللسان فقط بل أيضا في موافقة السر للعلن. كنت فضلتك يا سيدنا أما تكلمنا في حلقة ماضية عن الكذب أوضحت لنا أن هناك فارق بين أن يكون المعلومة اللي أنا قلتها مطابقة للواقع ولا لا. يعني واحد قال لي معاك فلوس قلت له لا أنا جيبي مفيش فلوس وفوجئت ان انا كنت ناسي وفي فلوس في جيبي. في تعريف الصدق والكذب ثلاث مذاهب عند العلماء. ونجد هذا المبحث في علم البلاغه. لانه بيقول لك انه في الفرق بين الخبر والانشاء. الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. والانشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. فلما جاء في التعريف كلمه الصدق والكذب اضطروا ان هم يعرفوا ايه هو الصدق وايه هو الكذب. الثلاث مذاهب يعني هما زي ثلاث مداخل كده. واحد قال والله هو موافقة الواقع ومخالفة الواقع. التاني قالوا لا موافقة الاعتقاد ومخالفة الاعتقاد. التالت قال لا ما نجمع بينهم موافقة الواقع والاعتقاد معا ومخالفة الواقع أو الاعتقاد معا أيضا. جميل. فلو إن احنا مشينا في السكة الأولانية إن الصدق هو ما وافق الواقع فقط. يبقى أي حاجة تخالف الواقع تبقى اسمها كذب، وأي حاجة توافق الواقع حتى لو ما كانتش فيها اعتقاد اسمها صدق. يعني نفرض واحد مش مسلم وقال إن محمد رسول الله، هو مش مؤمن بكده. الواقع إن محمد رسول الله، الكلمة اللي قالها دي تبقى صدق لأنها وافقت الواقع. طب هو بيقولها من وراء قلبه ماليش تدخل. المذهب الثاني بيقول لا الراجل ده كذاب لانه هو مش معتقد كده. كذاب كمعتقد. كمعتقد هو قرنة الكلام باعتقاده هو مش بالواقع. الراجل ده اللي قال وهو مش مؤمن بسيدنا النبي وبيقول ان محمد الرسول هو رسول الله، الراجل ده كده يبقى كذاب. ليه كذاب؟ لان هو مش معتقد كده، ده بيقول حاجه غير المعتقد بتاعه، ولا كان امن لو كان معتقد مثلا. صحيح. التالت بيقول برضو ده كذاب، لانه هو لازم يوافق الواقع ويوافق معتقده، فلما خالف معتقده وان وافق الواقع يبقى ده برضو كذاب. إذن في ثلاث مذاهب في الحته دي. طيب افرض راجل مؤمن وقال ان محمدا ليس برسول الله، ده مخالف لمعتقده ومخالف للواقع ومخالف لهما، فالراجل ده كذاب على كل وجه، على كل الوجوه، على كل الوجوه. صحيح. وهكذا يعني. هما ايه الكلام ده نلاقيه في البلاغه، وهم علماء البلاغه تكلموا جدا بتوسع في هذا المجال. جميل. طب يا سيدنا اما نتكلم عن المدخل الى الصدق، او نتكلم عن اثار الصدق على الانسان، ايه اثر الصدق على الانسان او على المجتمع ككل؟ اثار الصدق على الانسان تجدها في قوله تعالى في نهايه المائده: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ما شاء الله. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يبقى إذن هو ينفع يوم القيامة، وهو يؤدي إلى رضا الله، وهو يؤدي إلى الجنة. ده لو ما كانش للصدق إلا هذا كان كفاية. وأيضا هناك حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. عفة في طعمة، يعني أربعة دول لو كانوا فيك ولا يهمك بقى. انك تكون حافظ للأمانة، انك تكون صادق في الحديث او صدقه ظهر، ان يكون اخلاقك حسنة، انك تكون عفيف، عندك لقمة حلال زي ما بيقول. نعم. وخاصة في المطعم. ولذلك الإمام الغزالي يورد أشياء من هذا القبيل، وهو يشير إلى آثار الصدق على الإنسان. يقول: من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. ما شاء الله. يعني هذا القول جاي من مجرب الصدق، انه لما الواحد يصدق يصدق يكتب عند الله صديقة، فينكشف له الحق والباطل. اذا من اثار الصدق على الانسان تمييزه بين الحق والباطل. وايضا عليك بالصدق حيث تخاف انه يضرك فانه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى انه ينفعك فانه يضر بك. الله. هذا وارد عن سيدنا عمر بن الخطاب، يعني أورده يمكن هناد بن السري في كتابه. فإذا فوائد الصدق كثيرة مع هذه الآثار. الصدق طريق الأبرار إلى الجنة، الصادقون أحباب الله المقربون، الصادقون يحبهم الناس ويأتمنونهم في كل شيء، في معاملاتهم وفي حياتهم. الصدق دليل القوة وسمة الثقة بالنفس. الصدق منجاة، الصدق مؤثر في القلوب، يقول لك ده خرجت من القلب فوصلت إلى القلب، فما كان قد خرج من الجنان يصل إلى الجنان القلب، وما خرج من اللسان لا يصل إلا عند الآذان. الصادق يعني يحشر يوم القيامة مع النبيين والشهداء والصالحين. فالصديقين دول محشورين مع الزمرة الصالحة. مع الثلة من عباد الله السابقين. جميل. وكان يا سيدنا أظن الدكتور أحمد زكي باشا كان كاتب في كتابه الأخلاق إن حتى لو كان أو لم تكن الأديان تأمر بالصدق، لكان واجبا أن نكون صادقين عشان المعاملات، أبقى صادق في المعاملات. شوف أنا استحسنت منك لما عبرت قلت لي آثر الصدق على الإنسان. أيوة. وما قلتش آثر الصدق على المسلم. أيوة. للمعنى ده اللي أشار إليه الباشا. أيوة. احمد زكي باشا شيخ العروبه. أيوة. ان هو ان الصدق ده على فكره مؤثر في الانسان كانسان, مش في المسلم فقط, مش في المسلم فقط. أيوة. فما بالك بالمسلم. جميل. فهو الصدق اختارته الامم التي ارادت لنفسها العزه والحياه والمصلحه والانطلاق, حتى مع والعياذ بالله تعالى يعني مروقهم عن الله سبحانه وتعالى. هو صدق غير كامل كده, ولكنه حتى صدق الحديث جعل لهم المكانة وجعل لهم التمكن, جعل لهم المكانة وجعل لهم التمكن. فإذا يعني إذا نحن أولى بهذا, فالحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. فما بالك, وهذه ليست حكمة نبحث عنها, وإنما هو أمر إلهي ورد على ورد في القرآن الكريم وورد على لسان النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. فما بالك أنه قد حرم علينا الكذب وقال أيكذب المؤمن؟ قال لا, ما ينفعش المؤمن ما يبقاش كذب أبدا, لا أبدا ولا ممكن. الله يحفظك يا سيدنا ويبارك فيك. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على هذا الجهد وعلى هذا العلم من فضيلته, على وعد باللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم, ونترككم في حفظ الله ورعايته, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.